إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم أيها الإخوة موضوع شروط قبول العمل، لأننا لاحظنا في الحج وفي غير الحج أن كثيرا من الناس كما بينت الليلة الماضية لا يعني يجهل أن تكون أعماله مبنية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأعمال التي هي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي ما توافر فيها شرطان عظيمان مهمان ركنان لكل عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أما الشرط الأول فهو إخلاص العمل لله وحده دون سواه، والشرط الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. منهم من يعبر بأنهما شروط قبول العمل، وبعض العلماء يقول ركن العمل كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره عند شرح تفسير قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأورد بعض أقوال السلف وقال هذا بأن المقصود هنا الإخلاص والمتابعة وهما ركنا العمل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسنه أخلصه وأصوبه، أي أخلصه وأصوبه، أي ما كان خالصا لوجه الله تعالى لم تشبه شائبة، وما كان صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تخالطه بدعة. فهذان هما ركنا العمل أو شرطا قبول العمل أو شرطا قبول العمل. الشرط الأول وهو الإخلاص نذكر أدلته وما يناقضه أو ينقصه، وأدلة الإخلاص كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له الدين. ويقول تبارك وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ويقول جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والآيات كثيرة في هذا الباب. ومن الأحاديث الواردة في وجوب الإخلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه بعض الآيات والأحاديث. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا جهاد، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم جوابا لأبي هريرة رضي الله عنه عندما قال: يا رسول الله، من أصدق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا أو هذه النصوص تدل على أن الإخلاص شرط لتكون، شرط لقبول العمل. ولذلك عندما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل حمية ويقاتل للذكر ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فانتبه يا عبد الله إلى الإخلاص، أن لا يكون في قلبك من إرادة شيء تبتغي بها غير وجه الله. ويناقص وينقض الإخلاص الشرك، الإشراك بالله عز وجل، كعبادة الأصنام والأوثان والأضرحة والقبور، فهذه تنقضه تماما وكأنه لم يكن. فلو ادعى الإخلاص وهو يعبد اللات والعزى أو منات أو هبل أو الحسن أو الحسين أو البدوي أو النقشبندي أو القادري أو الشاذلي أو التيجاني أو المرغني أو المرسي أو الشاذلي، فهذا نقض الإخلاص، لأن كونه يذبح لهذه المخلوقات يعتبر قد خلع ربقة الإسلام أو ربقة الإسلام من عنقه. فمن ادعى أنه مخلص لله سبحانه وتعالى وهو يتعلق بأصحاب القبور ويقول: إذا أعيتكم القبور الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يظن أن أصحاب القبور يقربونه إلى الله زلفى، يذبح لهؤلاء المخلوقين، يتضرع عند قبورهم، يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، يطلب منهم المدد والولد، يستغيث بهم من دون الله ويدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا لا قيمة لصلاته ولا لصومه ولا لحجه ولا لزكاته ولا حتى لقوله لا إله إلا الله. لو كان يردد لا إله إلا الله 1,000 مرة في اليوم أو أكثر، ثم إذا انتهى ذهب إلى صاحب الضريح ومد يده إليه قائلا: مدد يا فلان، مدد يا شيخ فلان، مدد يا ست فلانة، هذا قد أشرك بالله وكفر بالله وخرج من دين الله عز وجل. فمن كان يتردد على هذه القبور فعليه أن يجدد إسلامه ويتوب ويدخل في الإسلام من جديد، لأنه لم يكن مسلما في السابق حتى ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا قيمة لهذه الشهادة مع التعلق بأصحاب القبور والأضرحة والاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله تبارك وتعالى. فاحذر يا عبد الله من هذا الأمر، احذر من هذا الأمر وكن على بصيرة من أمرك. أسألكم يا إخوتا، هذه الأحوال التي أذكرها موجودة في العالم الإسلامي أم لا؟ الذبح لأصحاب الأضرحة المخلوقين موجودة أم لا؟ قول مدد يا فلان يا شيخ فلان موجودة أم لا؟ أغثني يا فلان أنا في حماك يا فلان، يا فلان أنا في ذراك، موجود أم لا؟ طيب هذا كفر ولا إسلام؟ والله إنه الكفر بالله عز وجل والشرك به سبحانه وتعالى، والمروق من دين الله. فلا حظ في الإسلام ولا حظ من الإسلام في حق من يدعو أصحاب القبور ويتخذ قبورهم أعيادا ويقف عليهم الوقوف ويذبح لهم الذبائح وينذر لهم النذور ويستغيث بهم ويعتقد أنهم يعلمون الغيب من دون الله سبحانه وتعالى. أين عقلك؟ تجد أحيانا طبيب، دكتور، مهندس، كبير، فاهم، واعي، ثم إذا جاء عند صاحب القبر عطل عقله تماما، أليس كذلك؟ موجود هذا أم ليس كذلك؟ موجود، يعطل عقله. كيف يعطل عقله؟ مهندس كبير، طبيب، يعرف أمور كثيرة، فإذا جاء عند شيخ الطريقة عند صاحب القبر عطل العقل هذا تماما، فقده، داسه برجله، داس عقله برجله، وأصبح يظن أن صاحب القبر هذا يعلم الغيب ويخلق الأجنة في بطون الأمهات ويقول للشيء كن فيكون، يجيب دعاءه، يسمع دعاءه، وكأنه لم يسمع قط بقول الله تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تأمل الآية، والذين تدعون من دون الله، الذين اسم موصول، سواء كان المدعو إنسان أو حيوان أو شيخا أو وليا أو نبيا أو رسولا أو ملكا أيا كان، والذين تدعون من دون الله، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لك من قطمير، وهو سيدنا وإمامنا وقائدنا، لكنه لا يملك لنا شيئا من دون الله ولا يسمع دعاءك له ولا يستجيب له، والله لو دعوته إلى يوم القيامة ما يستجيب لك، لا الرسول ولا الملك ولا الولي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانتبه يا عبد الله، كن عاقلا، لا تفقد عقلك. والذين تدعون الله من دون الله ما يملكون من قطمير، القطمير اللفافة البيضاء التي على نواة التمر، إن تدعوهم إيش؟ ها؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، الولي في قبره لا يسمع دعاءك، النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع دعاءك. ولذلك إذا سلمت عليه سلاما حقيقيا يرد الله عليه روحه وتبلغه الملائكة، لكن هو لا يسمعك، السماع لا يسمعك أبدا، لا النبي ولا غيره صلى الله عليه وسلم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على سبيل الافتراض يعني، لو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو سمعوا ما يستجيبوا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، المخلوق لا يملك أن يجيب دعاءك، لا يستجيب دعاءك ولا يسمعك ولا ينفعك عند الله عز وجل. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يتبرأ منك يوم القيامة كما يتبرأ عيسى من النصارى عليه السلام، كذلك يتبرأ نبينا صلى الله عليه وسلم ممن يقول مدد يا رسول الله، أو ممن يدعوه، أو ممن يذبح له، أو ممن يستغيث به. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه يوم القيامة. قال الله عز وجل بشأن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، يتبرأ منه، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ماذا؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما هو؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي قال. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأمرنا أن نعبد الله وحده، ولا نعبده ولا نعبد أحدا سواه، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الملك ولا أي إنسان ولا أي حيوان. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله. يتبرأ عزير من اليهود، ويتبرأ عيسى من النصارى، ويتبرأ نبينا صلى الله عليه وسلم ممن يمد يده إليه ويطلب منه المدد، يتبرأ منه يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأسباب وقطعت بهم الأسباب. فانتبه يا عبد الله، والله لا ينفعك لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إذا كنت قد أشركت بالله ما ليس لك به علم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. انتبه يا عبد الله، انتبه، اترك هذه العادات الجاهلية التي وجد عليها الآباء والأجداد، يقول لك والله أبي يغضب علي وأقاربي يغضبون إذا لم أزر الشيخ الفكي أو الشيخ الولي وأذبح له وأنذر له، إن غضبهم يرضي الله ورضاهم عنك في هذا الباب يغضب الله، فهل تحب أن ترضي الله أم تغضبه؟ تريد أن ترضي ربك أم تغضبه؟ فإذا أرضيت العادات الجاهلية فقد أغضبت من؟ فقد أغضبت الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأي تعلق بغير الله ينقض لا إله إلا الله وينقض الإخلاص، وليس مخلصا من دعا من دون الله أحدا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ويقول تعالى: قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فاحذر يا عبد الله من التعلق بغير الله، احذر كل الحذر من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأخلص عملك لله. وعبادة الدنيا والرياء الكلي ينقض الإخلاص أيضا، والرياء اليسير ينقضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء أن يصلي ويزين صلاته من أجل محمدة الناس، ويزين قراءته من أجل محمدة الناس ونحو ذلك. فإذا كان العمل كله رياء فهو شرك أكبر، وإذا طرأ على العبد فإنه يحبط العمل الذي طرأ عليه ولا يتعدى إلى ما عداه. فاحذر من النوعين، من نوعي الشرك الأصغر والأكبر، فكلاهما خطير يفسد عليك أعمالك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. فانتبه يا عبد الله، علق خوفك ورجاءك ومحبتك بالله وحده لا شريك له، ولا تتعلق بأحد من دونه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما الشرط الثاني فهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قد أكمل لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فمن زاد في دين الله ما ليس منه فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. فاحذر من ذلك يا عبد الله، احذر من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، واجتهد فيما يقربك إلى الله جل وعلا، واحذر أن تدخل عملا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه باطل. الله قد أكمل لك هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فما كان من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. والذي يزيد في دين الله ما ليس منه كأنه يعتقد أن الرسالة، أن الدين لم يكمل وأنه يريد أن يكمله. والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود يوما للمسلمين: إنه قد أنزلت عليكم سورة أيها المسلمون، لو نزلت علينا لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، يوم الجمعة، يوم عرفة. لكن عمر والصحابة يعلمون أن الأعياد في الإسلام قاصرة على ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. وما خرج عن ذلك فهي أعياد جاهلية. ما خرج عن ذلك فهي أعياد جاهلية. فانتبهوا لهذا واحذروا من تلك الأعياد الجاهلية. الله قد أكمل لنا هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين بلغ البلاغ المبين وبين البيان الشافي. قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين من بعدي لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. انتبه يا عبد الله، لا تزد في دين الله ما ليس منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاحذر يا عبد الله من البدع، فإنها تفسد عليك دينك، وقد تبدأ صغيرة ثم لم تلبث أن تكون كفرا يخرج من دين الإسلام. فاحذر من ذلك يا عبد الله، واستقم على طاعة الله، واستقم على ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وأخلص عملك لله وحده لا شريك له، واتبع هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بالحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. نعم، فضل الشيخ. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: في بلدنا إذا مات منا أحد يجتمع الناس في بيته فيأكلون الطعام 3 أيام، ثم بعد ذلك خلال 7 أيام، ثم بعد 40 يوما، وبعد 51 يوما، ويقرؤون من القرآن ويقولون إن قصدهم إهداء الثواب للميت، هل هذا العمل والقصد سنة؟ التجمع للأكل والشرب. هذا العمل عمل منكر وبدعة من البدع، لا يجوز حضوره. يقول السلف: كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة. كان الصحابة والسلف الصالح يعدون مجرد الاجتماع، يعدونه ماذا؟ من ماذا؟ من النياحة على الميت. والنياحة على الميت من أعمال الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 2 في الناس هما بهم كفر، الاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب تلبس تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وقد لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة والصالقة، والحالقة التي تحلق شعرها والصالقة التي ترفع صوتها عند وجود حلول المصيبة. وبعض الناس لا يكتفون حتى بنياحة قريبات، بل يستأجرون نائحات يا نحنا، يستأجرون امرأة تلطم خديها وتنتف شعرها وتلطم وجهها وتنوح وتصيح وتنادي من يصيح والعياذ بالله. وهذا كله من أعمال الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب وضل طم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. وأما هذا التجمع الذي يفعله الناس للأكل والشرب وكأنهم في مرقص أو حفلة، يذهبون إلى بعض القراء الفجار الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والذين يلعبون بكتاب الله عز وجل، فيستأجرونهم ليمدوا حناجرهم 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع أو عند 40 أو عند رأس السنة، ويحضرون لهم، يهيئون لهم اللحوم والحلوى وسكر النبات حتى يعني يسلك حلقه. وهذا القرآن والله وتالله وبالله ما أريد به وجه الله، والله لا ينفع الميت أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. العلماء قالوا حتى لو أهدى ثواب القرآن مجانا لا يصل إلى الميت على الصحيح، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي، والرواية الصحيحة عن الإمام أحمد وأبي حنيفة رحم الله الجميع. فكان شبه إجماع أن إهداء ثواب القراءة لا يجوز حتى ولو كان مجانا. أما إذا كان بنقود فهو محرم بإجماع علماء المسلمين. فهذا التجمع 3 أيام وتلاوة القرآن هذا تجمع بدعي إبليسي شيطاني، يضحك الشيطان فيه على الناس ويتجمعون ويأكلون، وربما أتوا ببعض الأهازيج، وربما أحضروا الشيشة والدخان، يعني بعض الناس يحضرون لهم حتى الشيشة الأرجيلة ما شاء الله مع القرآن. هذا كلام فارغ. أكثر السلف كانوا إذا مات ميتهم أغلق على نفسه بابه، لا يستقبل أحدا في البيت، هكذا كانت عادة المؤمنين المخلصين من الصحابة والتابعين، وكانوا يعدون الاجتماع نياحة، تكفي التعزية في القبر أو إذا لقيت أخاك في المسجد. هذا هو الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما ما خرج عن ذلك فهي عادات جاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإخد جاءهم ما يشغلهم أو فإن عندهم ما شغلهم. يصنع طعام قليل لأهل الميت، لا يكون طعام حفلات وعزائم وتجمعات، هذا كله خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذه العادات الجاهلية. نعم. وبالمناسبة لا يجوز الأكل من هذه الأطعمة لأنها من التعاون على الإثم والعدوان. الأطعمة التي تفعل في هذه الحفلات عندما يأتون بهؤلاء القراء الفجار لا يجوز الأكل منها لأنها طعام يعني محرم، إذ أن الأكل منه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. صلى الله عليكم. يقول: زكاة والده تحل أول محرم أو تحل؟ نعم نعم. يقول والوالد يقول لا تحل أحسنت. نعم توفى قبل محرم بثلاثة أشهر، هل قبل قسمة الميراث نخرج الزكاة أم ماذا؟ يعني توفي الوالد قبل حلول الزكاة؟ لا ليس فيها زكاة، المال أصبح للورثة، فإن كان نصيب الوارث المعين يبلغ نصابا يبدأ حوله من تاريخ تملكه له، يبدأ حوله من تاريخ تملكه له، لأن الزكاة لا تجب قبل وقتها، فكون المورث قد توفي قبل حلول وقت الزكاة هذا لا دخل له في وجوب الزكاة، خلاص ليست فيها زكاة، وإنما ثم إن المال سينتقل إلى الورثة وليس ملكا لذلكم الوالد، ثم يستأنف حولها من تاريخ ملكه، حول المال من تاريخ ملكه، فإن كان هذا المال يبلغ نصابا بعد أن ورثوه وحال عليه الحول وصار نصيب كل واحد يبلغ نصابا كاملا ففيه فزكاته تحل عندما يحول عليه الحول. نعم. يقول أوصانا شيخنا ومولانا شيخ فلان على الطريقة التجانية، ذكر يقول أن لا نزيد في يوم عرفة على ذكر صلاة الفاتح، السؤال فهل ذكرنا فهل هناك ذكر أفضل من ذكرنا؟ نعم هذا قريبا من هذا السؤال سمعناه يوم عرفة، والبعض من الناس يهتف بغير إما أن ينادي الموتى في قبورهم وإما أن يردد هذه التي تسمى صلاة الفاتح، وصلاة الفاتح هذه هي ذكر شيطاني ابتدعه صاحبه قبل نحو 200 سنة، ويزعمون أنه هو الصيغة الأفضل للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مسلمون أهل السنة معلوم أن أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بماذا؟ ها؟ الصلاة الإيش؟ الإبراهيمية التي نقولها في ماذا؟ في التشهد، وتختصر عند ذكر النبي في جملة مختصرة وهي كلمة جملة صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في معناها. أما صلاة الماتح مدر الفاتح هذه البدعية الخرافية التي يقولون إنها إيش الصلاة والسلام على عليك يا الفاتح لما سبق لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى آخره، أنا لا أحفظها، وإن كنت أحفظها عندما رددت عليهم في كتاب تنبيه للأبصار لكن نسيت صيغتها الآن. الخلاصة أنها ذكر بدعي خرافي ما أنزل الله به من سلطان، وإن تعجب فإنك لتعجب من زعم مؤسس هذا الذكر الباطل أن من قرأه فكأنما قرأ القرآن 6,000 مرة وفي رواية عندهم 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة يحصل فيها على 1,000 زوجة من الحور العين، يعني ما شاء الله يتزوج مليارات في الجنة من الحور العين. طبعا هذا هو بيت القصيد في نهاية المطاف، حور العين حق لكن لا يجوز أن نزيد فيها على ما جاء في القرآن والسنة. فهذه القصة دجل بها هذا الدجال الكذاب الأشر الذي يدعي أنه هو الإله الأكبر، والذي يقول إن من رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتاني، وهو كذاب أشر. طيب عبد الله بن أبي بن سلول وأبو جهل رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يدخلان الجنة؟ أجيبوا عباد الله، ها؟ أبو جهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أبو لهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ عتبة وشيبة بن ربيعة رأى يا النبي؟ عبد الله بن أبي بن سلول المنافق رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم تدخله الجنة؟ ها؟ حاشا لله. فعندما يقول هذا الكذاب الأشر الدجال مدعي الألوهية، عندما يدعي هذه الدعوة ويقول إن صلاة الفاتح نزلت عليه مباشرة من الله، يعني لم يعد من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح يوحى إليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك هؤلاء أصحاب الطرق المساكين يقول شيوخهم البطالون الدجالون يقولون أخذتم علمكم ميتا عن ميت، عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ميت عن ميت. يقول وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، هذا العلم، هذا هو العلم اللدني الذي أخذوه عن الله مباشرة أو عن طريق الخضر المزعوم، تعالى الله عما يقول مشركون والكفار علوا كبيرا. هذا والله أكثر من كفر قريش، هذا العمل أعظم من كفر قريش وهامان وقارون وقوم نوح وقوم لوط. فاتقوا الله عز وجل واعرفوا السنة فإنه طريق الجنة، اعرفوا السنة فإنها طريق الجنة يا عباد الله. وإياكم وهؤلاء الطرقيين الذين يدعون علم الغيب والذين يدعون أنهم يعلمون من دون الله الأمور ويزعمون أنهم يعلمون ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات. يقول لك الشيخ فلان أهل الخطوة ما شاء الله، يقول رأيناه في الحج يطوف مع الناس وهو لم يحج. والله إنهم كذابون ودجالون وأفاكون. يقول لك فلان يطير في لحظة وإذا به عند الكعبة ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم حبس عن الكعبة 7 سنين لم يرها حتى جاءت عمرة العيش القضاء. ما زعم أنه ولو أراد الله أن يوصله لأوصله في لحظة كما أسرى به إلى بيت المقدس وإلى المسجد الأقصى وعرج به إلى ماذا؟ إلى سدرة المنتهى. الله قادر على كل حال، ولكن هؤلاء كذابون دجالون أفاكون مجرمون يأكلون أموال الناس بالباطل، ومع هذا تجد والعياذ بالله من يتعلق بهم ومن يعبدهم من دون الله ومن يذبح لهم وينذر لهم ويوقف عليهم الوقوف، وإذا وقف أمام قبره يخاف منهم أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى. لذلك يذكر لي أحد الإخوة الذين من الله عليهم بالهداية بعد أن كانوا على هذا الشرك ممن كانوا يعبدون الأسياد والشيوخ وأصحاب الطرق من دون الله تبارك وتعالى، يقول عندهم في بلادهم إذا جاءوا بالمجرم حرامي أو قاتل أو لص أو نحو ذلك سارق لا يعترف، يأتون به عند القمامة القاضي ويأتون بالمصحف ويحلف 50 يمين أنه إيش ما قتل وما سرق. طيب فإذا أرادوا أن يعترف أصحاب القانون عفاريت شياطين من شياطين الإنس، لأنه هو أصلا قانون وضعي، قالوا لا عندنا حل ثاني، نأتي به أمام قبر الطاغوت الذي يعبده من دون الله، ها؟ فيأتون به أمام القبر خلاص الضريح أمامه، يقول الآن احلف أنك ما سرقت وما قتلت، يقول لا لا لا لا لا لا, لا أنا سرقت وأنا قتلت. إذن هو يخاف من هذا الطاغوت أكثر من خوفي ممن؟ من الله تبارك وتعالى. طيب عندهم تعليل شيطاني، ما سر هذا الخوف؟ يقول لك أنا لما أحلف على القرآن وأحلف بالله، الله غفور رحيم يمهل ويصفح عنا ويعفو عنا، لكن الشيخ فلان لا يعفو ينتقم فورا، يعني هو أقوى من الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله إن هذا موجود بين ظهراني كثير من المسلمين، يعتقدونه ويؤمنون به ويصدقون به. فاتق الله يا عبد الله وتخلص من هذه القيود، فإذا كنت مبتلا وقد حججت وأنت ما زلت تعتقد هذا، فاعلم والله أن حجك غير مقبول، والله وتالله. إذا كنت قد حججت وصليت وصمت وأنت تعتقد هذه الترهات وذلك الشرك، والله لا حج لك، حجك غير مقبول، وعليك أن تجدد إسلامك الآن، تتشهد الشهادتين وتكفر بهؤلاء الطواغيت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله. أعتذر عن السبت والجمعة والسبت، وكذلك يعني درسنا يوم الأحد في هذا المكان بعد المغرب إن شاء الله تعالى، وفقني الله وإياكم، ولعلنا بعد المشاورة نختار كتابا معينا.